وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الفضلاء، فإذا شرعنا في تفسير آي القرآن وتذاكر معانيه إن شاء الله، سيمر معنا اختلاف في القراءات. مثلا إذا شرعنا في تفسير سورة الفاتحة سيقال بأن كلمة مالك يوم الدين قرأها بعضهم ملك يوم الدين، فما معنى القراءات وما أنواع اختلافها وما تاريخ هذا الاختلاف، ثم ما فائدة اختلاف القراءات، وأخيرا ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن قد أنزل على 7 أحرف فقرأوا بما تيسر منه. هذه كلمات أيها الإخوان لا بد منها في مقدمة دروس التفسير. وبداية أقول بأنه ما من أمة من الأمم عنيت بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيها مثل ما عنيت أمة الإسلام بالقرآن، حتى تتبعت كلماته كلمة كلمة ولفظة لفظة وصيغة صيغة، وعنيت بأحكام المدود وبأنواع الإمالة وبالتحريك والتسكين والتفخيم والترقيق والتسهيل والتحقيق وما إلى ذلك، حتى أحصوا أحرف القرآن حرفا حرفا. فليس الاهتمام بالقرآن من خلال المعنى الإجمالي، ولا الاهتمام بالقرآن من حيث أحكامه الكلية، وإنما اهتموا بالقرآن لفظة لفظة وكلمة كلمة وآية آية. ولذلك لا بد من التعرض لهذه القراءات في ثنايا الحديث عن التفسير وما يتعلق به من مباحث. أيها الإخوة الكرام، أولا كلمة القراءات. القراءات جمع قراءة، وهي مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. أما القراءات من حيث اصطلاح أهل العلم فقالوا القراءة معناها العلم بكيفية أداء كلمات القرآن، العلم بكيفية أداء كلمات القرآن، كما ذكرت لكم من حيث المدود، من حيث التفخيم والترقيق، من حيث التسهيل والتحقيق، من حيث أنواع الإمالات ونحو ذلك. هذا كله يدخل تحت هذه الكلمة، كلمة القراءة. قال علماؤنا والقراءة سنة متبعة، يعني ليست هي راجعة إلى اجتهاد القراء وأذواقهم، وإنما هي سنة متبعة يتلقاها الآخر عن الأول، بمعنى أن أي إنسان حفظ القرآن فإنه حفظه على شيخ، تلقاه عن إنسان حافظ متقن مجود، وهذا الشيخ تلقاه عن شيخ، وهكذا إلى أن يبلغ الأمر إلى التابعين، والتابعون تلقوه عن الصحابة الكرام، والصحابة الكرام أخذوه من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل، وجبريل عليه السلام تلقاه من رب العزة، وهو الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، ثم إن علينا بيانه. فالله جل جلاله أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، قرأه عليه جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة فدونوه، والصحابة أقرأوه من بعدهم. هذه هي سلسلة السند المتصل التي تصل هذه الأمة بالله رب العالمين. ثم الكلمة الثانية أيها الإخوة الكرام، ما أنواع الاختلاف في القراءات؟ ما أنواع الاختلاف في القراءات؟ يقول أهل العلم: لو سبرت القراءات كلها، مشهورها ومتواترها وصحيحها، تجد الاختلاف بينها لا تخرج عن نوعين. الاختلاف بين القراءات لا يخرج عن نوعين. وأرجو أيها الإخوة الكرام أن تنتبهوا لهذا الدرس جيدا، فإنه يحتاج لنوع من تيقظ وانتباه. أقول: الإنسان لو تتبع القراءات كلها، متواترها ومشهورها وصحيحها، فإنه سيجد الاختلاف بينها لا يخرج عن نوعين. النوع الأول اختلاف في اللفظ مع اتفاق في المعنى، اتفاق اختلاف في اللفظ مع اختلاف في المعنى، وهذا أيضا يرجع إلى نوعين. النوع الأول اختلاف في اللفظ بحسب اختلاف لهجات العرب، ومثال ذلك مثلا سيأتي معنا في سورة الفاتحة أن بعضهم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، وبعضهم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالسين، وبعضهم قرأ بالإشمام بين السين والصاد بما يشبه الذال التي ينطقها العامة زايا، فقرأ اهدنا الصراط المستقيم. كلمة الصراط والصراط والزراط كلها بمعنى واحد وهو الطريق، لكن العرب نطقوها هكذا، نطقوها صراطا وسراطا وزراطا. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قرئت الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بالبخل بفتحتين، فالعرب تقول بخل وتقول بخل، بخل يبخل بخلا وبخل يبخل بخلا، والبخل والبخل بمعنى واحد وهو الإمساك والشح والتقتير. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، قرئ لا تحسبوه شرا لكم. وقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قرئت يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والعرب تقول حسب يحسب وحسب يحسب، فهما لهجتان من لهجات العرب. ومثله أيضا قول الله عز وجل في سورة الكهف: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، قرئت ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، والمرفق والمرفق ما يرتفق الناس ويستعينون به. هذه أيها الإخوة الكرام اختلاف في النطق بالألفاظ مع اتفاق في المعنى، هذا كثير نجده في القرآن وسيمر علينا كثيرا. ومثلا في الآيات التي تليت الآن في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، نجد في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، قرئت وكل آتوه داخرين، أتوه من أتى يأتي فهو آت، وآتوه جمع آت، فمرة أخبر ربنا بالفعل ومرة أخبر باسمه الفاعل، وكل آتوه داخرين. ثم النوع الثاني من هذا الاختلاف، أعني الاختلاف اللفظي مع الاتفاق في المعنى، ما يجري على تصاريف الكلام، تصاريف الكلام. هذا أيضا في القرآن كثير، مثلا في سورة الشعراء قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وفي القراءة الأخرى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. القراءة الأولى: نزل به الروح الأمين، والروح الأمين هو جبريل عليه السلام. والقراءة الثانية: نزل به الروح الأمين، من الذي نزله؟ الله جل جلاله. فهذا تصريف للكلام، وإلا فالمعنى واحد، فجبريل لا ينزل من نفسه، وإنما ينزل بأمر الله، كما قال سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا ما خلفنا وما بين ذلك. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله في سورة ياسين: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قرأت: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فمرة جيء بالفعل بضمير الغائب، ومرة جيء بصيغة المخاطب. لينذر، لتنذر، فالمنذر هو محمد صلى الله عليه وسلم. لينذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله مثلا في سورة الزخرف: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قرأت: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. غير مبين، ينشأ أو ينشأ، المقصود الأنثى، المقصود الأنثى. أومن ينشأ في الحلية، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكما قال القائل: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا. وفي الآية نفسها قال الله عز وجل: أشهدوا خلقهم، ثم قال: أشهدوا خلقهم. فها هنا تصريف للألفاظ والمعنى، والمعنى واحد. ومثله أيضا قوله جل جلاله في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قرأت: ويخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا. وقرأت: ويخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا. فتارة ونخرج له، والمخرج هو الله جل جلاله يأمر ملائكته، وتارة ويخرج له كتاب، والكتاب خرج بأمر الله، ويخرج له كتاب بالبناء للمفعول، والمخرجون أيضا هم الملائكة بأمر الله عز وجل. فهذا اختلاف، هذه الأمثلة كلها أيها الإخوان اختلاف في اللفظ مع اتفاق، مع اتفاق في المعنى. طيب، النوع الثاني أن يكون اختلاف في اللفظ والمعنى معا، لكنه اختلاف تنوع وتغاير وليس اختلاف تناقض وتعارض. أقول مرة ثانية: النوع الثاني من الاختلاف في القراءات أن تختلف القراءتان في اللفظ والمعنى معا، وكلا المعنيين صحيح تحمل عليه الآية فتكون بمنزلة الآيتين لأنها أفادت معنيين. وهذا الكلام أيها الإخوان يتضح بضرب المثال. مثلا في سورة البقرة مر معنا بالأمس الحديث عن قصة آدم عليه السلام، أن الله أسكنه الجنة وأباح له طيباتها إلا شجرة واحدة. قال الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وفي قراءة أخرى متواترة: فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأزلهما الشيطان عنها، ما معنى فأزلهما؟ لا بد تكونوا صاحين يا أخوانا، ولا بد أن تجيبوا لئلا أغني وحدي. ما معنى أزلهما؟ نعم، أو أغواهما، أوقعهما في الزلة. والزلة هي السيئة، ولذلك كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، ليس أذل أو أذل من الذل، إن من الزلة، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل. فأزلهما أي أوقعهما فيه الزلة، في السيئة، في الخطيئة. وأما قراءة فأزالهما الشيطان عنها، فأزالهما أي نحاهما وأبعدهما وأخرجهما عنها، أي عن الجنة. فهنا القراءتان اختلفتا لفظا ومعنى، وكلاهما صحيح. مثال آخر: قال الله عز وجل في قصة العبد الصالح الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وفي القراءة الأخرى: وانظر إلى العظام كيف ننشرها. انتبهتم؟ ننشزها، ننشرها، والقراءتان متواترتان ولهما معنيان مختلفان، كلاهما صحيح. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نركب بعضها فوق بعض، لأن كلمة النشوز أيها الإخوان تعني الفوقية والارتفاع، ومنه قول الله عز وجل: وإذا قيل لكم انشزوا، يعني إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا، قوموا فانشزوا. ومنه قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فهنا ننشزها بمعنى نركب بعضها على بعض. وأما قراءة ننشرها من النشور وهو الإحياء، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، كيف نحييها، كيف ننفخ فيها روحا، كيف نبعثها بعد موتها بعدما صارت رميمة. فها هنا اللفظان اختلفا والمعنيان اختلفا، ويمكن حمل الآية عليهما معا. ومثله أيضا قول الله عز وجل في سورة الفرقان مثلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قرئت: وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح بشرا أي مبشرات، الناس إذا هبت الريح الباردة يقولون: هناك مطر سيجيء، أليس كذلك؟ ولها أسماء معروفة، فهذه الرياح بشرى، ثم هي كذلك نشرا بين يدي رحمته، تنشر رحمة الله عز وجل، لأن الغيث رحمة، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. مثال آخر قول ربنا جل جلاله في سورة الحديد: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. ما معنى المصدقين؟ معناها المتصدقين الباذلين أموالهم في رضا ربهم، أصلها المتصدقين والمتصدقات، لكن أدغمت التاء في الصاد فشددت قرأت إن المصدقين والمصدقات. هناك المصدقين من التصدق، وهنا المصدقين من التصديق، ولا تعارض بينهما. فالله عز وجل يعد بالأجر الحسن والثواب الجميل المؤمنين الذين صدقوا وتصدقوا، فلا تضاد ولا تعارض ولا تخالف بين هذه المعاني، بل يصدق بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. بعد ذلك نقول كلمة: يستحيل في كتاب الله عز وجل أن تجد قراءتين متعارضتين متناقضتين بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. هذا ما لا وجود له في كتاب الله، ويكفينا قول ربنا جل جلاله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد ذلك الكلمة الثالثة أيها الإخوان: ما تاريخ اختلاف القراءات؟ بعض الناس لربما ظنوا أن اختلاف هذه القراءات تابع لظهور القراء العشرة المعروفين الذين إليهم مرجع القراءات المتواترة، وبعض الناس ربما قرأوا بعض ما كتبه المستشرقون من أمثال جلد زيهر وغيره، وهم الذين زعموا أن اختلاف القراءات كان تابعاً لتحمل الألفاظ لوجوه مختلفة، حيث كانت المصاحف خالية من النقط والشكل، كانت المصاحف خالية من النقط، ما كان فيها نقاط ولا كان فيها الحركات الفتحات والضمات والكسرات وما أشبه ذلك. معلوم أن هذه كلها يعني محدثة بعدما دخلت العجمة في ألسنة الناس، احتيج إلى وضع هذه الحركات على الكلمات من أجل أن يميز الناس بين المرفوع والمنصوب والمجرور. لكن أيها الإخوة الكرام، نقول بملء الفم بأن هذه القراءات وعتها صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كلها قد أقرأهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكتب المصاحف في زمان عثمان، بل قبل أن يجمع القرآن في زمان الصديق أبي بكر عليهما من الله الرضوان. هذه القراءات قديمة قدم القرآن، وقد قرأ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقرأ بها صحابته الكرام. والدليل على ذلك أيها الإخوة الكرام أحاديث صحيحة، من ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم وهو يقرأ في صلاته من سورة الفرقان بحروف غير التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في صلاته فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، وقلت: ما هذه القراءة التي تقرأ بها؟ فقال لي: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها بخلاف ذلك. قال: فأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا قد سمعته يقرأ في سورة الفرقان بحروف غير التي أقرأتنيها. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، أرسله، أي اتركه. فأرسلته، فقال: اقرأ يا هشام. فقرأ فقال صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن قد أنزله الله على سبعة أحرف فاقرأوا بما تيسر منه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى هشام بن حكيم يصلي. من هو هشام بن حكيم؟ هو هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنه. يقول ابن سعد في الطبقات: وكان صليبا مهيبا، صليبا أي صليبا في دينه مهيبا. وقال سفيان الثوري: كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى إن عمر بن الخطاب كان إذا رأى منكرا قال: أما وأنا حي وهشام بن حكيم فلا يكون هذا أبدا. وهذا الرجل المبارك كانت وفاته في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان، وهو ممن تأخر إسلامه. هشام تأخر إسلامه هو وأبوه. فعمر بن الخطاب سمع هشاما يصلي ويقرأ في سورة الفرقان مثلا، قرأ الآية التي قرأناها قبل قليل: وهو الذي جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته. وعمر يحفظها: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. مثلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وعمر يحفظها: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مثلا قرأ: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وعمر حفظها: ولم يقتروا. فعمر رضي الله عنه قال: كدت أساوره في صلاته، أساوره أي أثب عليه وأخنقه. قال: فتصبرت، تصبرت يعني تكلفت الصبر حتى سلم، فلببته بردائه. لببته أي جعلت الرداء في لبته، ها هنا لئلا يهرب ولا يفر. ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ في سورة الفرقان بحروف غير التي أقرأتنيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم قال: أرسله يا عمر، أرسله يعني دعه لا تلببه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أدب الاختلاف تعليما عمليا: اقرأ يا هشام، ثم اقرأ يا عمر، ثم قال: هكذا نزلت. وقال في قراءة عمر: هكذا نزلت، وبين لهم أن الكل من عند ربنا، كل من عند ربنا. هذا دليل أيها الإخوان على أن اختلاف القراءات منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، مثال آخر: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي حبة البدري رضي الله عنه أنه لما نزلت سورة البينة نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن الله يأمرك أن تقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: وسماني الله يا رسول الله، يعني الله جل جلاله قال أبي بن كعب؟ قال: بلى. فبكى أبي رضي الله عنه، فقال له الصحابة: أفرحت يا أبا المنذر؟ قال: وما لي لا أفرح، والله يقول الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والسؤال أيها الإخوة الكرام: لماذا أمر ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ على أبي سورة البينة؟ الجواب: بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جبير بن نفير أن أبي بن كعب رضي الله عنه سمع عبد الله بن مسعود يقرأ قراءة أنكرها، قراءة بألفاظ مختلفة، فجاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ما قال لعمر وهشام: اقرأ يا ابن مسعود. فقرأ فقال: أصبت. هكذا نزلت. ثم قال: اقرأ يا أبي. فقرأ فقال: أصبت. هكذا نزلت. قال أبي: فداخلني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. يعني الشيطان وسوس لأبي وهو بشر، كيف لهذا أصبت ولهذا أصبت؟ قال: فضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري فارفض جسمي عرقا كأني أنظر إلى الله فرقا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم طبيب القلوب عرف ما أصاب أبي رضي الله عنه من وسوسة الشيطان، فما تركه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتغلغل ذلك الوسواس ويفسد عليه قلبه ودينه، بل ضربه في صدره فخرجت منه تلك الوسوسة في تلك الصورة الحسية. قال رضي الله عنه: فارفض جسمي عرقا كأني أنظر إلى الله فرقا. ثم قال لي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني فقال لي: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فقال لي: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. حتى قال لي: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فبأيها قرأ القارئ فقد أصاب. طيب، ها هنا من فوائد هذا الحديث كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فيه قراءة العالم على المتعلم، العالم على المتعلم. إن الله يأمرك أن تقرأ على أبي سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. من القارئ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم من أبي، بل لا مقارنة، فهو صلوات ربي وسلامه عليه أعلم البشر. فها هنا فيه فائدة قراءة العالم على المتعلم. ثم قال القرطبي: ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته التواضع لئلا يأنف أحد من القراءة على أحد، لئلا يأنف أحد من القراءة على أحد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلما داخل أبي هذا الشك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة، فكانت قراءة تثبيت وإبلاغ وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار، كانت قراءة تثبيت وإبلاغ وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار. وإلا أبي رضي الله عنه يحفظ يعني سورة البينة، وقد كان أحسن الصحابة قراءة رضوان الله عليه. ومن الأدلة كذلك على أن القراءات قديمة قدم الإسلام أن الشيخين البخاري ومسلما رويا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ أمتي القرآن على سبعة أحرف. طيب الكلمة الرابعة أيها الإخوة الكرام، ما هي فوائد اختلاف القراءات؟ أنتم صاحين؟ ما هي فوائد اختلاف القراءات؟ فوائد كثيرة، منها أولا إفادة حكم شرعي مجمع عليه، فإن الله عز وجل في سورة النساء في الآية الثانية عشرة قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. انتبهوا، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وهناك في آخر آية من سورة النساء قال جل من قائل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهناك قال: فهم شركاء في الثلث. فبعض الناس يشكل عليه كيف أن الإخوة هاهنا شركاء في الثلث، وكيف أن الإخوة هاهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين المعنى قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهي غير متواترة: وله أخ أو أخت من الأم. فمعنى ذلك الآية الثانية عشرة من سورة النساء التي فرضت للأخ وللأخت سدسا وسدسا مقصود بهما الأخ من الأم والأخت من الأم، فإن كانوا إخوة وأخوات من الأم فهم شركاء في الثلث بالسوية. أما الآية الأخيرة من سورة النساء فهي تتكلم عن الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة وأخوات من الأب. يا أخواننا فاهمين الكلام؟ واضح. هذا الحكم مجمع عليه، لكن قراءة سعد وكما ذكرت هي غير متواترة زادت هذا الأمر وضوحا وبيانا. طيب الفائدة الثانية من اختلاف القراءات: ترجيح حكم مختلف فيه. يا أيها الإخوان، من حلف يمينا منعقدة، يعني مثلا واحد قال: والله لا أحضر الدرس غدا، ثم حضر، ما كفارتها؟ صيام ثلاثة أيام. يا شيخ عوض، الصيام لا يكون إلا بعد العجز عن الخصال الثلاثة، والخصال الثلاثة ما هي؟ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. قرأ عبد الله بن مسعود: رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. فبذلك ترجح مذهب الشافعي رحمه الله في اشتراط الإيمان في الرقبة التي تحرر في كفارة اليمين. طيب الفائدة الثالثة أيها الإخوان: بيان حكمين مختلفين. الآية الواحدة تبين حكمين مختلفين. مثلا الآية السادسة من سورة المائدة وهي آية الطهارة الكبرى، قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقرأ أبو عمرو بن العلاء البصري وحمزة بن حبيب الزيات: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ مرة فمسح على رجليه، بل المتواتر أنه كان يغسل رجليه، فعلم بذلك أن قراءة الجر مراد بها المسح على الخفين، قراءة الجر مراد بها المسح على الخفين. طيب، الفائدة الرابعة من اختلاف القراءات أيها الإخوان، بيان حكمين في لفظة واحدة. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في القراءة الأخرى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، بالتشديد. هناك فرق: حتى يطهرن، حتى ينقطع الدم. أما قوله حتى يطهرن بمعنى يغتسل، فها هنا هذه القراءة الثانية أفادت حكما جديدا. أيضا من فوائد القراءات أيها الإخوان، بيان حكمة الله البالغة وإعجازه الباهر، حيث إن هذه القراءات على اختلافها وتنوعها وتعددها ليس بينها تعارض ولا تناقض، بل يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. ولذلك الإنسان إذا درس علم القراءات يزداد يقينا بأن القرآن كلام الله. الإنسان إذا درس القراءات المختلفة يزداد يقينا بأن هذا القرآن كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان له فيه إلا النقل. أيضا من فوائد اختلاف القراءات أيها الإخوان، زيادة الأجر لهذه الأمة حين تتتبع كلام الله عز وجل لفظة لفظة، وكلمة كلمة، وحركة حركة، وتجهد نفسها في تعلم آيات الله عز وجل وتعدد هذه القراءات ووجوهها التفسيرية، فيحصل لها بذلك عند الله الخيرية وعظم الأجر والثواب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم من فوائد تعدد القراءات كذلك ظهور رحمة الله عز وجل بهذه الأمة في تيسير القرآن. يقول سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ هذا القرآن أيها الإخوان ميسر لكل من أراد أن يقرأ، لكل من أراد أن يحفظ، لكل من أراد أن يتعلم. طيب، الكلمة الخامسة أيها الإخوة الكرام، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن قد أنزل على 7 أحرف، أو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ أمتي القرآن على 7 أحرف، ما معنى هذه الأحرف 7؟ أيها الإخوان، هذا سؤال يطرحه كثير من الناس، وينبغي ابتداء أن تعلموا أن العلماء متفقون على أن الأحرف 7 ليس مرادا بها القراءات 7 المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فإن القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست 7 فقط، بل المجمع عليها 10 قراءات: قراءة الإمام نافع بن عبد الرحمن أبي رؤيل، وقراءة الإمام عبد الله بن كثير بن عمر المكي، وقراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري، وقراءة الإمام عبد الله بن عامر الدمشقي، وقراءة الإمام عاصم بن بهدلة أبي النجود الكوفي، وقراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات، وقراءة الإمام علي بن حمزة الكسائي، ثم الثلاثة المتممة العشرة قراءة الإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وقراءة الإمام يعقوب الحضرمي، وقراءة خلف العاشر. فهذه قراءات عشر متواترة. جاء الوقت. طيب، هذا نكمل هذا الكلام غدا إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.